ما هو الذي أخذناه أمس؟ نعم نعم التوكيد. نعم التوكيد وبقية ما بيقول وبقية أحكام العصر. ماذا تعمل حروف العصر؟ ماذا تعمل يا اخوان حروف العصر؟ نعم نعم تجعل ما بعدها تابعا لما قبلها في الاعراب، يعني فتعطف المرفوع على المرفوع والمنصوب على المنصوب والمجرور على المجرور وماذا يا اخوان والمجزوم على المجزوم. ثم أخذنا بعد ذلك ماذا؟ التوكيد. التوكيد في اللغة ما هو؟ التقوية. التوكيد في اللغة التقوية. واصطلاحا اصطلاحا يا اخوان ينقسم الى قسمين، توكيد لفظي وتوكيد معنوي. ما تعرف التوكيد اللفظي؟ نعم إعادة اللفظ بعينه أو بمرادته. إعادة اللفظ الأول بعينه أو ماذا يقول أو بمرادته. طيب ويقع التوكيد اللفظي ماذا يقول في جميع الألفاظ. التوكيد اللفظي يقع في جميع الألفاظ. ما معنى في جميع الألفاظ؟ أي في الأسماء والأفعال والحروف والجمل يقع في جميع الألفاظ. ويؤكد الاسم بالاسم والفعل بالفعل وماذا يقول والحرف بالحرف والجملة بالجملة. مثال توكيد الاسم بالاسم. نعم الأخير جاء محمد محمد جاء محمد محمد. نعم أول فاعل جاء الأول ولا الثاني ولا الاثنان؟ الأول والثاني التوكيد جيء به بمجرد التوكيد فقط. جيء بهما الاثنان بمجرد التوكيد فقط. ومثال الفعل بالفعل. نعم جاء جاء محمد جاء جاء محمد. أين فاعل مال يا إخوان؟ أو محمد فاعل للأولى ولا للثانية؟ نعم الأولى والثانية توكيد جاء بها لمجرد مال يا إخوان التوكيد فقط. يعني ما عندنا في الثانية حدث حتى تخيل فاعل لهذا الحدث. جاء الأولى فيها حدث وهو المجيء. من الذي فعل المجيء هذا؟ محمد. وجاء الثانية ليس فيها حدث وإنما مؤكدة للفظ توكيد لفظي فقط. طيب وتوكيد الحرف بالحرف. نعم لا نعم نعم جاء محمد. وإذا لم يجي ماذا نقول؟ لا لا هكذا. إذا لم يجي نقول ماذا يقول؟ لا لا. يعني ما يظن واحد إنما فيها لا. نعم نعم. هل جاء زيد فتقول لا لا إذا لم يكن جاء. وإذا جاء تقول ماذا؟ نعم نعم. ومثال توكيد الجملة بالجملة. توكيد الجملة بالجملة جاء زيد جاء زيد وقام عمرو قام عمرو ومثلا ايش قم قم قم قم. هذا من توكيد ماذا يا اخوان يا اخوان عبد العزيز؟ جملة قم قم توكيد جملة ولا توكيد فعل فعل؟ ها فعل امر فعل امر. او من توكيد الفعل بالفعل ولا الجملة بالجملة؟ الفعل بالفعل. والذي بعدك توكيد جملة. كيف حسن؟ يعني قم فعل امر وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره انت. وقم الثانية فعل وفاعل لأن الفاعل مستتر فيه وجوبا فهو من توكيد ماذا يا اخوان؟ الجملة بالجملة. قم قم هذا ماذا يا اخوان؟ توكيد جملة بجملة لأن كلا الفعلين عنده ماذا؟ فاعل مستتر فيه وجوب تقديره انت. وايها اكثر يا اخوان توكيدا، توكيد الفعل بالفعل او الحرف بالحرف او الى اخره. نعم توكيد الجمله، توكيدنا يا اخوان الجمله بالجمله. الاكثر دورانا في كلام العرب توكيدنا يا اخوان الجمله بالجمله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يا اخوان، كان النبي عليه الصلاه والسلام يقول اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش الى اخره. تمام. وهكذا الا وقول الزور، الا وشهاده الزور، الا وقول الزور، الا وشهاده الزور الى اخره. نعم. وهكذا الأكثر في كلام العرب توكيد ما يقال الجملة بالجملة. قال رحمه الله قال وأما التوكيد المعنوي فهنا ما يقال من التوكيد اللفظي. قال وأما التوكيد المعنوي فهو التابع الذي يرفع احتمال الشهر أو التجوز في المتبوع. هذه أخوان تعريفه، التوكيد المعنوي هو الذي يرفع احتمال الشهر أو التجوز في المتبوع، وسيأتي توضيح هذا فيما بعد. قال فإنك لو قلت جاء الأمير احتمل أنك صعود أو توسعت في الكلام. الشهر أنك ماذا يا أخوان ما تريد أن تقول جاء الأمير، وإنما تريد أن تقول جاء رسول الأمير، فصعود وقلت جاء ماذا؟ جاء الأمير، هذا الشهر. تمام. والتجوز في المتبوع بمعنى المجاز، بمعنى ما يقال المجاز، وهو أن تقول جاء الأمير وأنت تريد ماذا؟ جاء رسول الأمير، فحدث المضاف أو قيم ماذا؟ المضاف إليه ماذا؟ مقامة. فما هذا يقال؟ هذا الأسلوب الذي هو المجاز قد يستعمله العرب، قد يستعمله ماذا يقال العرب، فهو حقيقة وليس ماذا بمجاز. قد يستعمل العرب أنهم يقولون جاء الأمير وماذا يقولون ويريدون رسول الأمير أو كتاب الأمير أو أمر الأمير وهكذا. مثل ما يقول ماذا يقولون أعطى الأمير فلانا 10,000، والذي أعطاه هو ماذا يقولون الأمير مثلا، هو يأمر، هو ماذا يقول يأمر، يقول أعطى فلانا، يقولون أعطى الأمير ماذا فلانا كذا، حفر الأمير بئرا، والذي حفرها هو غيره، بمعنى ماذا يقول أمر غيره. قال احتمل أنك سهوت أو توسعت في الكلام. لا معنى التوسع، يقصد به ماذا يقول المجاز الذي يعبرون عنه ماذا يقولون بالمجاز. وأن غرضك مجيء رسول الأمير، أي على كلا التقديرين سواء كان سهوا أو كان ماذا عن قصد وتوسع في الكلام. قال فإذا قلت جاء الأمير نفسه أو قلت جاء الأمير عينه، ارتفع الاحتمال وتقرر عند السامع أنك لم ترد إلا مجيء الأمير نفسه. هذا هو المفهوم. الآن جاء الأمير، جاء ماذا يا إخوان الأمير، ما معنى جاء الأمير؟ جاء الأمير، جاء الأمير، يعني الأصل في الكلام أن يبقى على الحقيقة، يبقى يا إخوان على الحقيقة، ولا يصرف عن الحقيقة إلا لدليل. إلا ماذا؟ لدليل. لكن هل يحتمل، هل يحتمل أن يكون المراد جاء رسول الأمير؟ فيه احتمال، فيه ماذا يا إخوان؟ احتمال. فهذا الاحتمال يرفعه التوكيد. إذا جاء بالتوكيد ماذا يا إخوان؟ يرفع هذا الاحتمال الذي قد يطرأ، الذي ماذا؟ قد يطرأ. فإذا قيل جاء الأمير، الأصل ماذا يا إخوان؟ الأصل الأصيل أن يكون الكلام يا إخوان على حقيقته، وأنه جاء الأمير، جاء الأمير. لكن العرب ماذا يا إخوان؟ قد تستعمل أسلوبا في الكلام لغرض من الأغراض، فيقولون جاء الأمير بمعنى ماذا؟ جاء رسول الأمير. لما يشوفوا مثلا العسكري ولا مثلا ماذا يا إخوان المرسل، فيقولون جاء الأمير بمعنى خطابه أو رسوله أو ماذا يا إخوان أو أمره أو نهيه أو نحو هذا. فإذا قيل جاء الأمير نفسه، ما هناك ماذا يا إخوان؟ أي احتمال، ما هناك أي احتمال. وعرف أن مراد المتكلم ماذا يا إخوان؟ مجيء الأمير حقيقة بدون أي احتمال، بدون ماذا؟ أي احتمال. هذا هو المفهوم. يعني الأصل عند أهل السنة والجماعة أن يبقى الكلام ماذا يا إخوان؟ على الحقيقة، حتى يأتي ماذا يا إخوان؟ يعني ما يدل على غير الحقيقة كما يقولون، يعني التعبير بالحقيقة والمجاز. ما معنى جاء الأمير نفسه؟ أي جاء الأمير ذاته، ذاته. هل هناك يكون احتمال أن يكون جاء رسوله أو ماذا؟ أو كتابه أو أمره أو نهيه؟ ما هناك احتمال. بعد أن جئنا بالتوكيد رفعنا هذا الاحتمال الذي قد يتطرق، قد ماذا يا إخوان؟ يتطرق. هم يقول هذا معنى قول الشارع التابع الذي يرفع احتمال ماذا؟ الشهر أو التجوز في ماذا يا إخوان؟ في المتبوع. قال وهذا الأسلوب يا إخوان كما سمعتم قد تستعمله ماذا؟ قد تستعمله العرب، لكن ما نعبر عنه بالمجاز. أقول ماذا يا إخوان؟ الأصل في كلام العرب الحقيقة، وأن العرب استعملت هذه الأمور على ماذا يا إخوان؟ على الحقيقة. قال وحكم هذا التابع أنه يوافق مطبوعه في إعرابه، على معنى أنه إن كان المطبوع مرفوعا كان التابع مرفوعا أيضا، له حضر خالد نفسه، وإن كان المطبوع منصوبا كان التابع منصوبا مثله، له حفظت القرآن كله. ما يعرف كله؟ توكيد ولا بدل؟ توكيد. نعم، كل من ألفاظ التوكيد. وإن كان المتبوع محفوظا كان التابع محفوظا كذلك، نعم، تدبرت في الكتاب كله. ويتبعه أيضا في تعريفه كما ترى في هذه الأمثلة كلها. هذا يقول حكم ماذا؟ حكم التابع أو حكم التوكيد. قال الشارح ألفاظ التوكيد المعنوي. قال المصنف رحمه الله ويكون بألفاظ معلومة، معلومة أي عند النحاة، وهي النفس والعين وقل وأجمع وتوابع أجمع، وهي أكثع وأبتع وأبشع. تقول قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين. قال الشارح وأقول للتوكيد المعنوي ألفاظ معينة عرفها النحاة من تتبع كلام العرب، وهذا معنى يكون بألفاظ معلومة، معلومة أي محصورة، معلومة يا إخوان محصورة ومعروفة عند النحويين. ألفاظ التوكيد يا إخوان محصورة، محصورة في عدة ألفاظ، ولا يقاس غيرها ماذا؟ غيرها عليها، لا يقاس غيرها عليها. تحفظ هذه الألفاظ يا إخوان عن العرب وتستعمل في هذا المعنى. قال ومن الألفاظ الأمر ومن هذه الألفاظ النفس والعين، ويجب أن يضاف كل واحد من هذين إلى ضمير عائد على المؤكد بفتح الكاف. المؤكد هو الأول، والتوكيد ما يقال هو الثاني، ويقال له المؤكد. تمام. فإن كان المؤكد مفردا كان الضمير مفردا ولفظ التوكيد مفردا أيضا. تقول جاء علي نفسه، وحضر بكر عينه. وإن كان المؤكد جمعا كان الضمير ضمير الجمع ولفظ التوكيد مجموعا أيضا. تقول جاء الرجال أنفسهم، وحضر الكتاب أعينهم. وإن كان المؤكد مثنى فالأفصح أن يكون الضمير مثنى ولفظ التوكيد مجموعا. تقول جاء الرجلان أنفسهما، وجاء الكاتبان أعينهما. حضر الرجلان أنفسهما، وجاء الكاتبان أعينهما. طيب، الأول والثاني يا إخوان من ألفاظ التوكيد النفس والعين، هكذا النفس والعين. يشترط في النفس والعين أن يكون ما إخوان متصلين بضمير يعود إلى المؤكد. جاء زيد نفسه، أين التوكيد الآن؟ كلمة نفس وحدها، كلمة ماذا؟ نفس، ونفس مضاف، والهمر يا إخوان هذه الهاء ترجع إلى أين؟ إلى زيد، جاء زيد نفسه، أفهم هذا؟ وهكذا حضر بكر عينه. ونقول في إعراب جاء علي مثلا فعل فاعل، ونفس توكيد نعلي، والتوكيد المرفوع مرفوع مثله، ونفس مضاف، والهاء مضاف إليه تعود إلى أين؟ إلى علي. بطل ماذا يا إخوان؟ أن النفس والعين يؤكد بهما المفرد والمثنى والجمع. يعني خلاصة الذي قرأناه أن النفس والعين يؤكد بهما المفرد والمثنى والجمع. فإن أكد بهما المفرد كان لفظ التوكيد مفردا، مثل جاء علي نفسه. نفسر المفرد ولا مثنى ولا جمع؟ مفرد. إن أكد بهما النفس العين المفرد كان التوكيد من الإخوان مفرد. وإن أكد بهما الجمع كانت النفس والعين أيضا مجموعة. فتقول جاء الزيدون أنفسهم، ماذا يا إخوان؟ أنفس الآن مفرد ولا جمع ولا مثنى؟ جمع. إذن نستفيد من هذا يا إخوان أن النفس والعين إذا أكدتا المفرد والجمع ماذا يا إخوان؟ تقول مفردة ومجموعة، مع المفرد مفرد ومع الجمع ماذا؟ جمع. بقي إذا أكد بهما المثنى، إذا أكد بهما المثنى ماذا يا إخوان؟ فالأفصح فيها ثلاث لغات، فيها ماذا؟ ثلاث لغات. اللغة الفصحى أن يكون لفظ التوكيد مجموعا، أن يكون لفظ التوكيد ماذا يا إخوان؟ مجموعا. مثال: حضر الرجلان أنفسهما. أنفس الآن مفردة أو مثنى أو مجموعة؟ مجموعة، مع أن المؤكد ماذا يا إخوان؟ مثنى. جاء مثلا جاء الرجلان ماذا؟ أنفسهما أنفس جمع، والمؤكد مثنى، هذا هو الأفصح، مع المثنى أن يكون لفظ التوكيد جمعا. أي إخوان، وبعد الجمع في الفصاحة الإفراد، وبعد الجمع في الفصاحة ماذا؟ الإفراد. فتقول جاء الزيدان نفسهما، جاء الزيدان من الإخوان نفسهما، نفس مفردة أو مثنى أو جاء مجموعة؟ مفردة، نفس. جاء الزيدان نفسهما. أين التوكيد الآن؟ كلمة نفس فقط، هو نفس مضاف والهمادة مضاف إليه. واللغة الثالثة التي هي الإخوان أقلها في الفصاحة أن يكون نفس التوكيد مثنى، فتقول جاء الزيدان نفساهما. جاء الزيدان ماذا؟ نفسا. نفسا الآن مثنى ولا مفرد ولا جمع؟ مثنى، عندها أليف تبنى نفساهما. هذا يكون مفهوم. قال الشارح فالأصح أن يكون الضمير مثنى حتى يطاير ماذا يا إخوان؟ المؤكد. ولفظ التوكيد ماذا؟ مجموعا. هذا مع ماذا؟ مع المثنى. يعني الأصح في المثنى يا إخوان أن التوكيد لا يطابق المؤكد في التثنية، وإنما يكون بلفظ ماذا؟ بلفظ الجمع. هذا هو الأصح. ويجوز ما يكون فيه لغتان أخريان كما سمعتم، الإفراد والتثنية. فهنا هذا السؤال، هذا واضح لما واضح؟ الآن النفس والعين ما يؤكد بهما؟ يؤكد بهما قلنا ماذا يا إخوان؟ المفرد والمثنى والجمع. فإن أكد بهما المفرد كان أو كانتا مفردتين، النفس والعين. وإن أكد بهما الجمع كانتا مجموعتين، يعني فيه تطابق. فيه ماذا يا إخوان؟ تطابق بين المؤكد وبين لفظ التوكيد. وإن أكد بهما المثنى فالأصح في كلام العرب عدم تطابق المؤكد مع لفظ التوكيد، يكون لفظ التوكيد يا إخوان مجموعا. هذا فنفهم. قال ومن ألفاظ التوكيد كل ومثله جميع، ويشترط فيهما إضافة كل منهما إلى ضمير مطابق للمؤكد. نحو جاء الجيش كله وحضر الرجال جميعهم. جاء الجسم يا إخوان كله، كل الآن إعرابه توكيد معنوي، توكيد الجيش وتوكيد المرفوع مرفوع مثله. كل مضاف والهام يا إخوان مضاف إليه، يعود إلى عين إلى الجيش. الجيش يا إخوان مفرد ولا جمع؟ ها؟ نعم مفرد. نعم جمع مفرد. نعم مفرد حسن. ها؟ مفرد. نعم لفظه مفرد ومعنى ماذا يا إخوان؟ جمع. الجيش لفظه مفرد ومعنى جمع، مثل قوم، مثل ماذا يا إخوان؟ قوم، ومثل فريق، ومثل ماذا؟ فريق، ومثل رهب، ونحو هذا. ألفاظ ماذا يا إخوان؟ ألفاظها مفردة ومعناها ماذا؟ جمع. ما معنى يا إخوان لفظه مفرد ومعناه جمع؟ يعني يجوز في كلام العرب أن ينظروا إلى اللفظ فيرجعون الضمير إليه مفرد، ويجوز أن ينظروا إلى المعنى فيرجعون الضمير إلى ماذا يا إخوان؟ جمعا. مثلا يقولون الفريق فاز، الفريق ماذا يا إخوان؟ فاز. الفريق مبتدا وفاز فعل ماض، والفاعل هو، يعود إلى أين؟ إلى الفريق. الآن أرجعنا الضمير إلى الفريق ماذا يا إخوان؟ مفردا. ويجوز أن نقول الفريق فازوا، فريق ماذا يا إخوان؟ فازوا. وهكذا القوم جاء وجاعوا، والجيش انتصر وانتصروا. لفظ ماذا؟ هذا معنى لفظه المفرد ومعنى ماذا يا إخوان؟ جمع. قال الله تعالى وكثير حق عليه العذاب، وكثير حق عليه ماذا يا إخوان؟ ولم يقل ماذا؟ حق عليهم. كثير لفظه المفرد ومعنى جمع، وهكذا ماذا يا إخوان؟ ألفاظ كثيرة. فالآن جاء الجيش كله، يصلح أن تقول جاء الجيش كله، وجاء الجيش ماذا يا إخوان؟ كلهم. وحضر الرجال جميعهم. ومن الألفاظ أجمع ولو أكد بهذا اللفظ غالبا لذات كل. ومن الغالب قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون. من ألفاظ التوكيد أجمع. ولا يؤكد بأجمع غالبا إلا ماذا يا إخوان؟ بعد كل. فهذه الآية فسجد الملائكة كلهم أجمعون. سجد في الماض والملائكة فاعل وكل توكيد أول. كل توكيد ماذا يا إخوان؟ أول، فهو مضاف والهمزة مضاف إليه. وأجمعون توكيد ثاني. توكيد ماذا يا إخوان؟ ثاني. ومن غير الغالب قول الراجل إذا ظللت الدهر أبكي أجمع. إذا ظللت الدهر أبكي أجمع. فأجمع توكيد يا أخوان وليس قبله ماذا؟ كل. كان الأولى أن يأتي بآية. فالآيات ماذا يا أخوان؟ كثيرة. ظللت ما ظللت. فماذا يا إخوان؟ من القرآن مثلا يا إخوان؟ من القرآن ماذا؟ لأغوينهم ماذا؟ أجمعين. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فأكد بأجمع بدون أن يأتي ماذا يا إخوان قبلها؟ كل. وهكذا وإن جهنم لموعدهم أجمعين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين. تمام. آيات ماذا يا إخوان؟ كثيرة في القرآن، يعني جاءت فيها أجمع بدون أن يتقدمها كل. طيب قال وربما احتج إلى زيادة التقوية فجاء بعد أجمع بألفاظ أخرى وهي أتع وأبتع وأبصع. أتع وأبتع وأبصع. وهذه الألفاظ لا يؤكد بها استقلالا. هذه الألفاظ يا إخوان لا بد أن تأتي ماذا؟ بعد أجمع. لهذا سميت توابع أجمع. توابع يا إخوان أجمع. قال المصنف ويكون بألفاظ معلومة وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع. لماذا سميت توابع؟ لأنها لا تأتي إلا بعد أجمع. فلا يقال يا إخوان جاء القوم أبتعون مثلا، لا يقال جاء القوم أبتعون. لا بد أن يقال جاء القوم كلهم أجمعون أبتعون. ما يشترط كل، يعني ما يأتي إلا بعد كلمة أجمع. وهي كلهم الإخوان بمعنى واحد وهو ماذا؟ الإحاطة والجمعية وهكذا. جاء القوم أجمعون بمعنى مجتمعين، وأبتعون كذلك، وأبصعون إلى آخره، كلها بمعنى الاجتماع. قال وهذه الألفاظ لا أكد بها استقلال النحو جاء القوم أجمعون أكتعون أكتعون أرصعون. والله أعلم. جاء القوم وفاعل، وأجمعون ما يعرف يا أخوان؟ توكيد أول. توكيد ماذا؟ أول. وأكتعون توكيد ثاني، وأكتعون توكيد ثالث، وأرصعون توكيد رابع. متى يأتي بهذا الألفاظ يا إخوان؟ إذا أريد ماذا يا إخوان؟ توكيد الأمر. توكيد ماذا يا إخوان؟ الأمر. يعني المتكلم يا إخوان قد ربما يكون في نفسه أن هذا الأمر مهم، فيأتي لهم ماذا يا إخوان؟ بألفاظ التوكيد زيادة في تأكيد هذا الأمر. والتوكيد لغة ماذا يا إخوان؟ التقوية. وقد احتاج المقام إلى ماذا يا إخوان؟ إلى تقوية الكلام أو إلى توكيد الكلام حتى ماذا يا إخوان؟ يقع في ذهن السامع موقعه. حتى يقع في ذهن السامع يا إخوان موقعه، كأن يكون السامع مكذبا أو شاكا أو معارضا أو نحو هذا. فتثله ماذا؟ بهذه الألفاظ التي ماذا إخوان تقرر في نفسه ماذا إخوان هذا الأمر الذي تريده. مثلا رجل ماذا إخوان يشك في مجيء زيد، يشك ماذا إخوان في مجيء زيد، فتقول له أنت جاء زيد نفسه عينه، تأكله ماذا؟ بتوكيدين، جاء زيد نفسه عينه، أو مثلا ناس كثير جاء القوم كلهم أجمعون ماذا إخوان أفتعون أبصعون إلى آخره. وعلى كل ماذا إخوان فهنا من التوكيد وأنه ينقسم إلى اسمين، توكيد لفظي وتوكيد ماذا معنوي. التوكيد اللفظي إعادة اللفظ ماذا بعينه أو بمرادفه، ولا يختص بألفاظ معلومة، لا يختص ماذا إخوان بألفاظ معلومة، أي لفظ تكرره جاء زيد زيد، جاء عمرو عمرو، جاء محمد محمد إلى آخر أي لفظ. وينحصر في كم؟ في أربع أنواع: توكيد اسم باسم، فعل بفعل، حرف بحرف، جملة بجملة. والتوكيد المعنوي له ألفاظ ماذا إخوان محصورة معلومة، فهو ألفاظ محصورة معلومة لا يقاس عليها ماذا إخوان غيرها، لا يقاس عليها غيرها. فهذه الألفاظ النص والعين وكل وأجمع وتواب ماذا إخوان أجمع إلى آخره. وحكم التوكيد أنه ماذا إخوان يتبع المؤكد في رفعه ونصبه ماذا وخفضه، والجزم يتبع في جزمين لا يتبعه هكذا، إلا إذا كان توكيد ماذا لفظي، إلا إذا كان توكيد لفظي. والله أعلم. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك.